اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم قبله اعتمد على نفي أو اعتمد على استفهام. الثاني اسم مفعول، عمرو مكرم غلامه، واضح؟ الآن لما نيجي نعرب غلامه، نعربه ماذا؟ شوف، عمرو مبتدأ، مكرم خبر، وغلامه، انتبه للأول، اسم مفعول. إذن اسم مفعول له فاعل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل. اسم الفاعل له فاعل، اسم المفعول له نائب فاعل، هذه لا تخطئون فيها. الثالث، الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفة المشبهة باسم الفعل، مررت برجل كريم أبوه، وإن شئت أضفت وقلت كريم الأبي. عندنا اسم الفاعل اسم المفعول يدل على الحدوث، يدل على حدوث يعني التجدد. الآن صفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت. ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية من حيث المعنى؟ الجملة الفعلية تدل على التجدد، نحمد الله، أي في كل لحظة نجدد ماذا؟ نجدد لله حمد، الحمد لله، ثبت الحمد لله. فالجملة الفعلية الاسمية تدل على ماذا؟ الثبوت، والجملة الفعلية تجدد. زيد يصلي، زيد، أما تقول الصلاة ثبتت الصلاة، إن الصلاة كانت، أي ثابتة. لذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الحدوث، هذه تدل على الحدث، لأن الوجه ما يتغير. لما تقول زيد حسن الوجه، تصبح الصبح تلقى وجهك غير، تلقى هو هذا معنى كلمة الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الحدث والثبوت. نعم، مررت فعل فاعل برجل اسم مجرور، كريم صفة مشبهة، طبعا هي نعت، هي نعت، خلصنا من نعت، الآن جاء دورها، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل أبوه فاعلها، أبوه فاعلها. نعم، إذا قلت كريم الأب هني من إضافة الفاعل إلى صفته. الرابع، المصدر، كقولك عجبت من ضرب زيد عمرا ومن ضرب عمرو زيدا. عندنا ما هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل؟ ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، قتل يقتل قتلا، كتب يكتب كتابة، وعلى ذلك فقس. طبعا بعض الكلمات عندنا في العربية حسب المعنى، مثل كلمة وجد، وجد يجد، حسب المعنى الذي تريده. أنت ماذا تريد؟ شيء مفقود وجودا، واضح؟ إنزين، إذا حب وجدا، إذا الغضب موجدا، فتكون حسب المعنى. إذن عندنا في قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، لماذا نصبت الناس؟ لأن دفع مصدر. طبعا قبل أن نقول مصدر نقول هي مبتدأ، والله من إضافة الفاعل إلى مصدره، أصلها دفع الله الناس، الله فاعل والناس مفعول به للمصدر. وأكلهم الربا، وأكلهم أمواله، أكل قلنا يأكل، أكل يأكل أكلا هنا، وأكلهم، وأكلهم أمواله، أمواله مفعول به لمن؟ للمصدر. نعم. قال الخامس اسم الفعل. عندنا اسم الفعل، عندنا للماضي اسم فعل، والمضارع له اسم فعل، والأمر له اسم فعل. الماضي هيهات شتان، هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، ومنه قوله سبحانه وتعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات تعرب ماذا؟ اسم فعل ماضي مبني على الفتح. وعندك كلمة صح ومه بمعنى اسكت واكفف، هذه ماذا؟ اسم فعل أمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى، ما قول الداعي حي على الصلاة، حي بمعنى تعال. نعم. عندك رويدك زيدا وتراك عمرا، هذا أيضا اسم فعل أمر، رويدك وتراك عمرا، ومنه قوله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم، عليكم هي في الأصل جار ومجرور ثم صارت بمعنى الزم، بمعنى الزم، ومعنى رويدك أي أمهل زيدا، وتراك عمر أي أترك عمرا. باب ما يعمل من الفعل المضمر. تقول في التحذير الأسد الأسد، هذا باب التحذير، باب التحذير. العرب يعني أصبحت كما قلنا يعني لغتها مرت بأطوار كثيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من قوة البيان وعلو شأنه، لذلك أصبح أحدهم إذا أراد أن يحذرك يقول يختار الكلمة فقط ويكررها، الأسد الأسد، أي ترى إلى الآن استخدمها، سيارة سيارة إلى الآن، واضح؟ هي يسمونها أسلوب التحذير. والطريق الطريق، أي خل الطريق، وإياك والشر، أي إياك أحذرك، إياك والشر، أي أحذرك وتجنب الشر. باب الإغراء. طبيعي الإنسان يحتاج إلى شيء يحثه على الشيء، والإغراء هو أمرك بما هو عائد على النفع لك. لاحظ عليك زيدا أي الزم، ودونك عمرا أي الحق، وعندك خالدا أي خذ، وعليك نفسك أي احفظها. ومنها أيضا نفس اللي فوق الأسد الأسد، واضح؟ منها قول الشاعر أخاك أخاك إلا إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك أسلوب ماذا؟ إغراء، أي احفظ أخاك. نعم. هذا يقولون أن جنكيز خان هو جبار من جبابرة الأرض، فكان عنده قانون يعني القتل بالجريمة، يعني عندهم العدد كثير فالقتل جار على الجميع، فجاءت امرأة تصيح فقال ما لها؟ قال أمرت بقتل ولدها وأخوها وزوجها، إذن من سيقتل؟ الزوج والولد والأخ. فقال جنكيز خان اختاري أحدهم، اختاري أحدهم. ففكرت قالت الولد مولود والزوج موجود والأخ مفقود، الولد مولود والزوج موجود والأخ مفقود، لأن الأخ كيف سيأتي؟ بأبي وأمي وقد توفوا، فيكون ماذا؟ مفقود. فقال لقولك هذا عفوت عن الجميع، لقولك هذا عفوت عن الجميع. لذلك يقول أخاك أخاك فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. نعم. قوله مكانك أي قف. عمرو بن الإطنابة أحد أمراء الجاهلية من سكان المدينة النبوية قبل الهجرة، يعني قبل الإسلام، وكان سيداً مطاعاً وكان له حص عظيم. وتعرفون أن هناك حرباً كانت بينهم، أي الأوس والخزرج، في إحدى المرات حدثته نفسه بالهرب. الشجاع يضعف في بعض المواقف، فكأنه يخاطب نفسه ويقول أقول لما قال وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، وقولي كلما جشأت وجاشت، تنازعه النفس أهرب لا أهرب، واضح؟ مكانك، قفي مكانك، إما أن يحمد أمرك وإما أن يدركك الموت فتستريحي. فقوله مكانك أي قفي مكانك، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقد حدثت لسيدنا معاوية، يقول لما رأى الحرب في صفين يعني وصلت إلى الذروة فهم بالهرب، يقول وضعت قدمي على سرج الفرس بس باقي الخطوة الأخيرة يصعد فوقها، يقول فتذكرت قول عمرو بن الإطنابة وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، فرفض الفرس وكمل المعركة. نعم، يقول مكانك أي قفي، وراءك ارجعي، وإليك أي تنحي. هذه كلها ماذا؟ أسلوب إغراء، لكنها كلها أسماء أفعال، كلها أسماء أفعال. نعم، يقول باب حروف الجر. حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وحتى ومنذ ومذ وحاشا، فهذه كلها تجر ما تدخل عليه، نحو عجبت من عمرو ونظرت إلى بكر. عندنا حروف الجر كما نص عليه العلماء هي 20، حروف الجر عددها 20، المتفق عليها 13، السبعة بينهم نزاع، بعضهم يعني بعض القبائل تجعلها حروف وبعض العرب لا تجعلها حروف، وكما قدمنا قبل قليل عندنا عدا وحاشا وخلا تكون أيضا حروف. فالشيخ يقول من تفيد الابتداء، إلى تفيد الانتهاء، عن المجاورة، على الفوقية، في الظرفية، رب التقليل، الباء الملاصقة أو ما شاء يعني لها أسماء كثيرة، الكاف للتشبيه، اللام للاختصاص أو الملك، حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، حتى بعض العلماء قيل أنه الفراء يقول أموت وفي نفسي من حتى، أموت وفي نفسي من حتى، لأن في بداية الدروس قلنا أن اللغة العربية لغة اختصاص، وحتى هذه معناها واحد وتعمل أعمال مو ناس مو قادرين يضبطون، يعني مثلا هنا حرف جر، قال الله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر وحتى حين، وعندنا حتى يرجع إلينا موسى، وقد تكون حرف يعني عطف، حرف عطف، واضح؟ ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والنعل حتى نعله ألقاه، فهي حرف جر وحرف جزم وحرف عطف وحرف ابتداء. يعني سؤال لها، أنت مختصة بماذا؟ هذا عند الكوفيين، البصريون هي حرف يدخل على الاسم إذا دخلت على الفعل الماضي في أن مضمرة، فالبصريون على قاعدتهم ماذا؟ منسجمة. أما على الكوفيون، أما عند الكوفيين فهي لعوب. نعم، منذ ومذ تكون أسماء وتكون حروف. ما رأيتك مذ يومان، إذا قلت رفعت ما بعدها ليست حرف، إذا رفعت ما بعدها ليست حرف تكون ظرف. أما إذا قلت ما رأيتك مذ يومين تكون حرف جر. حاشا قدمنا، هذه كلها حروف، وحروف القسم الباء والواو والتاء، والمقسم به مجرور تقول بالله ووالله وتالله، ولا تدخل التاء إلا على اسم الله تعالى. وتالله لأكيدن أصنامك. طبعا العلماء يعني وجدوا في لغة العرب تاء الرحمن، ووجدوا تاء رب الكعبة، لكنها تدور في حما ماذا؟ أنك تقسم بالله سبحانه وتعالى. طبعا الواو كثيرة جدا، والباء تأتي في المرتبة الثانية. نعم، فإن حذفت نصبت الاسم كقولك الله لا أفعلا، أصلها والله أو بالله أو تالله لا أفعلا. فإذا حذفتها عندنا في العربية الفعل أو الاسم ينتصب على نزع الخافض، يعني الكلمة مجرورة، فإذا نزعت الخافض وهو حرف الجر نصبت الاسم. باب الإضافة. إذا أضفت اسماً إلى اسم بمعنى اللام أو بمعنى من أو في، جررت الاسم الثاني ولم تنون الأول، هذا غلام عمرو، وهذا خاتم فضة، وضرب اليوم. الآن عندنا باب الإضافة. العرب كما قلنا لكثرة الاستعمال بدأت تختصر الحروف. أنت الآن لاحظ غلام، غلام عمرو، هو في الأصل ماذا؟ غلام لعمر. كلمة خاتم فضة، خاتم من فضة. ضرب اليوم، ضرب في اليوم، هو هذا الأصل. ثم مع الاختصار أصبح هذا غلام عمرو، وهذا خاتم فضة، وهذا ضرب اليوم. هذا معنى الإضافة. الإضافة عندنا المعنوية تفيد الاختصاص أو التخصيص أو الخصوص، وتفيد التعريف. عندنا باب الإضافة. الآن لما تقول هذا غلام عمرو، الإضافة إما أن تفيد التخصيص أو إما أن تفيد التعريف. عندي معرفة قبله نكرة، غلام عمرو، إذن الغلام أصبح معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنك أضفته إلى معرفة. زين، هذا غلام امرأة، نكرة أضفته إلى ماذا؟ إذن أفادت الاختصاص. خمس صلوات، نكرة أضفتها إلى نكرة أصبح مختصة. إذن ما فائدة الإضافة؟ إما أن تفيد التعريف وإما أن تفيد التخصيص. متى تفيد التعريف؟ إذا أضفتها إلى معرفة. متى تفيد التخصيص؟ إذا أضفتها إلى نكرة. كيف أفرق بين ما يختص باللام، ما يختص بمن، ما يختص بفي؟ نبدأ من الأسفل. التقدير، الحدث أين كان؟ بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل. إذن هنا تفيد فيه، لأن الحدث أين وقع؟ داخل الليل وداخل النهار. خاتم فضة تفيد بمعنى من، كيف؟ أن الفضة هي كل الخاتم. إذن خاتم من فضة، أي أن الفضة هي كل الخاتم. باب حديد، أن الباب كله ماذا؟ حديد. باب خشب، هذا معنى من. أما التي تفيد اللام هي الملكية، كتاب عادل، يعني كتاب يملكه عادل، هذا معنى اللام، هذا معنى من، هذا معنى في. باب النكرة والمعرفة. النكرة نحو رجل وفرس، والمعرفة المضمرات والأعلام وأسماء الإشارة والموصولات وما فيه الألف واللام، والمنادى المعين والمضاف إلى معرفة إضافة محضة. نعم، الآن إجمالا المعارف كم عددها؟ ستة. المعارف كم؟ ستة، ذكرها الشيخ: المضمرات، الأعلام، أسماء الإشارة، والموصولات، وما فيه الألف واللام، وإلى ما أضيف إلى هذه. وإذا أدخلت المنادى سنأخذه بعد قليل، المنادى النكرة، عندما تخاطب رجل تقول يا رجل، يا رجل. إذن أنا تعرفته عن طريق ماذا؟ النداء، لأنه أمامك. أما لو خطبت نكرة تقول يا رجلاً، سنأخذ إن شاء الله بالتفصيل. إذن المعارف رتبها الشيخ ترتيب القوة. ما معنى ترتيب القوة؟ يعني أقوى المعارف ثم الثاني ثم الثالث إلى آخره. ما أقوى المعارف؟ الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم ما فيه الألف واللام، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. نأخذ المضمرات. قال شيخ: والمضمر متصل ومنفصل، فالمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور، والمنفصل مرفوع ومنصوب لا مجرور فيه. لاحظ الضمير، الضمير يعبر عنه العلماء بارز ومضمر، بارز ومستتر. المستتر جوازا ووجوبا. لاحظ إذا كان يمكن النطق بالاسم الظاهر جاز أن يكون الضمير مستترا. جاء زيد، جاز أن أقول زيد جاء، جاء ماذا؟ هو. إذن جاء تقبل الاسم الظاهر أم لا؟ جاء زيد. إذن يجوز أن يكون الضمير فيها ماذا؟ مستتر جوازا، بدليل زيد جاء، جاء ماذا؟ هو. إذا كان لا يقبل الاسم الظاهر فهنا يكون مضمر وجوبا. لاحظ معي الفعل المضارع المبدوء بالهمزة كيف أنطقه؟ أضرب زيدا. إذن الفاعل وينه؟ ضمير مستتر تقديره أنا. جرب أن تجعل أنا اسما ظاهرا. أضرب عادل زيدا، هل يصح ذلك؟ أضرب عادل زيدا. إذن إذا كان الفعل المضارع مبدوء بالهمزة فإن الفاعل مستتر وجوبا. إذا كان مبدوء بالنون نضرب زيدا، سلام، نضرب زيدا، يجوز أن نقول نضرب الرجال زيدا؟ إذن يجب أن يكون مقدر وجوبا بمعنى نحن. زين اضرب زيدا، اضرب أنت، اضرب زيدا الواو. إذن متى يكون جواز الاستتار؟ إذا كان يقبل الاسم الظاهر. متى يكون واجب الاستتار؟ إذا لا يقبل الاسم الظاهر. انتهينا من المستتر. البارز ينقسم كما قال الشيخ: والضمير البارز متصل ومنفصل. إذن طبعا تعريف الضمير ما هو؟ الضمير تعريفه ما دل على متكلم، ما دل على مخاطب، ما دل على غائب. أنا نحن متكلم، أنت أنت أنتما أنتم أنتن مخاطب، هو هي هما هم هن. إنزين تعال معي في المتصل. المتصل قال شيخ يكون مرفوعا: قلت قلت قلت قلتما قلتم قلتن. إذن عندي ضمير متصل في محل رفع، وعندي منصوب ضربني الياء إياي، ضربك إياك، ضربه إياه. إذن هذا منصوب. إذا اتصل الضمير بالاسم كان مجرورا: غلامي غلامك غلامه. إذا متى يكون الضمير مجرورا؟ إذا اتصل بالاسم. وطبعا ممكن يكون مجرور بحرف الجر: علي عليك عليه أو عليه. المنفصل ينقسم إلى مرفوع ومنصوب: أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن. هذه كلها مرفوعات، ضمير منفصل في محل رفع. المنصوب إيايا إيايا إيايا إيانا إيايا إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن، هذه كلها تأتي منصوبة. قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد إياك نعبد، ستقول إياك تعربها ماذا؟ مفعول به مقدم. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إياكم ستعربها ماذا؟ مفعول به ليعبدون. ضل من تدعون إلا إياه، واضح؟ لو قلت أنا مسلم، أنا ستعربها ماذا؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إنزين، أضرب زيد، أضرب أنا، أنا في محل رفع فاعل، هذا معنى قوله الشيخ. والمنفصل مرفوع ومنصوب لا مجرور له. العلم الذي يحد مسماه مطلقا، زيد، خالد، عباس. طبعا عندنا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا الشيخ لما قال زيد وهند ولاحق وشدقم، هذه العلم ليس مختص بالإنسان، ليس مختص بالإنسان. زيد إنسان، هند امرأة، لاحق كلب، كلب عند العرب لاحق، واضح؟ هذه قصيدة للنابغة، قال وقال لاحق، قصيدتي في معلقته. شدقم بعير، اسم بعير. وبعدين هيلة، عنز، ذكرها ابن مالك. نعم. ويكون كنية كأبي بكر ولقبا كبطة، وهو منقول ومرتجل. الآن عندنا العلم، عشان نختصر، العلم علم شخص وعلم جنس. الذي جاء به الشيخ هنا ماذا؟ علم الشخص، علم الجنس دعوه. عندنا العلم يكون ماذا؟ اسما كزيد وهند الذي ذكره، ويكون كنية. الاسم يكون كنية، كنية بمعنى كل ما تقدمه أب، كل ما تقدمه أم. أبو بكر كنية، أبو حفص كنية، أم كلثوم، أم الفضل، هذه كلها ماذا؟ كنية. اللقب ما دل على مدح أو دل على ذم. اللقب الذي دل على المدح مثل ذو النورين، واضح؟ الفاروق، الصديق. أما ما دل على ذم مثل العرب تقول قفة، أنف الناقة، بطة، واضح؟ هذه العرب يعني لا زال إلى اليوم بعض الناس ممكن يكون تغلب الصفة عليه أكثر من اسمه، واضح؟ آخر شيء منقول ومرتجل. عندنا الأسماء في اللغة العربية إما أن تكون منقولة بمعنى أنها كانت قبل الاستخدام علم، كانت اسم، مثل كلمة حارث. حارث في الأصل كان تطلق على من؟ الذي يحرث الأرض أو العامل، ثم صارت اسما. أما المرتجل الذي لم يستخدم قبل الاسم إلا هذا في هذه المرة، مثل كلمة دعد، مثل كلمة سعاد، هذه أسماء مرتجلة، أي استحدثت لهذا الشخص، لم تكن قبلها تستخدم في هذه الأشياء. لكن لو سميت واحد خالد، هو قبل أن يسمى بها رجل كانت تستخدم خالد في الأرض، خالد لفلان، يعني بمعنى أنه خاضع له. اسم الإشارة، حتى ننتهي على السريع، اسم الإشارة أن تشير، طبعا للمذكر هذا، للمؤنث هذه، للمثنى المذكر هذان، للمثنى المؤنث هاتان، وللجميع هؤلاء. طبعا هؤلاء احذف الهاء أولئي، وجاءت في القرآن ها أنتم أولئي، إذا حطيت الهاء تصير هؤلاء، إذا حذفت الهاء وحطيت الكاف أولئك. إذن هذه كلها أسماء إشارة، وصلى الله على محمد.